ولولا فضل الله عليك والله سميع عليم. ولا يأذن أولو الفضل منكم والسعة

يوم تشهد عليه ألسنتهم يا عمر.

الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثين وطيبون للطيبات Thank you.

Come on.